مش محسوبين، لكن تحسب ايه الحد والاثنين. خلاص مذهب مالك والشافعي ايضا 4 ايام كاحمد، لكن يحسبون يوم الدخول والخروج. لذلك ستجد ان قول الشيخ الإسلام ابن تيمية شاذ في هذه المسألة. اذا الأئمة 3 متفقين على ايه كده، والخلاف بينهم دخول الخروج كده. فين دليل الأئمة 3؟ فين دليله؟ حديث لا يصدر المهاجر بعد نسكه فوق 3، لا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه فوق 3. نعم، اللي هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. تخصيص الحديث، تخصيص المهاجرين بالحديث صحيح، ما فيهوش إشكال، لكن ما فوق 4 سماه نصلم إقامة ولا لم يسميه إقامة؟ ما الفائدة من التحديد ب3؟ ما فائدة تحديد ب3؟ أنه لو زاد عن 3 أصبحت. طيب قول يا شبرين. لا طيب صحيح. هل المهاجر فقط له إقامة وبقية الناس لهم إقامة، ولا الإقامة واحدة تنطبق على المهاجر وبقية الناس؟ نعم، مفيش إشكال. طيب مفيش إشكال. التحديد ب3 خاص بالمهاجر، لا يمكن فوق ايه 3. ليه؟ المهاجر المكي فقط إقامة في مكة، ولغيره ليست إقامة. طيب أتيك بدليل يدلل على أن فوق 3 إقامة من فعل النبي عليه الصلاة. خلاص طيب، النبي عليه السلام خرج في الحج 10 أيام مش كده، وصل مكة صبح 4 من ذي الحج، صحيح؟ صبح 4 من ذي الحج مش كده؟ انتبه، جلس في مكة كم يوم؟ 4 5 6 7، وخرج في صبح 8 للمزدلفين. سبت؟ لا، يبقى قاعد 4 5 6 7 مش كده؟ شيل 4 يبقى قاعد كم يوم؟ 3. كان يعلم لما خرج من مكة انه سيدخل منى يوم 8 ولا لم يكن يعلم؟ يعلم انه سيمكث في مكة 3 ايام ولا لا يعلم؟ يعلم مش كده؟ اذا المكث الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة 3 ايام. يوم 8 كان فيه من يوم 9 يوم النحر مكة ومنس مش كده؟ يوم 11 و12 من يوم 13 دفع. انت جاي من القاهرة هتقعد في السوق يومين، وتطلع من دي سوق تقعد في دمنهور يومين، وتطلع من دمنهور تقعد في اسكندرية يومين. خلاص، وتطلع من اسكندريه تقعد في المنصوره يومين، تطلع من المنصوره تقعد في كفر الشيخ يومين. كم يوم دول؟ 10. تقيم تقصر ولا تتم؟ تقصر. اه هو اللي فعل هنا بس. هو ما انت تعترض بقى وتقول لي طيب ما هو النبي عليه الصلاه والسلام لما فتح مكه قعد 17 يوم مش كده؟ طيب لو قيل لك الان كم يستغرق فتح مكه وترتيب امورها والخروج منها مباشره الى اوطاس وحنين، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر وهو في مكه ان هوازن تعد العده لقتاله. لو قيل لك فتح مكه واستذباب الامور والتجهيز والخروج منها لحنين واوطاس، كم يستغرق رحمك الله؟ تقول لي انت كم يوم؟ والله على حسب الاحوال، ما اقدرش احددها دي، ما اقدرش ايه؟ ها؟ ما اقدرش احددها، مش كده؟ يدل عليه قول اهل مكه ان ايه؟ طب لماذا لم يقل في عرفات ان خمسه؟ خرج النبي عصام لتبوك وظل فيها 20 يوما نفسه الصلاه، ليه؟ لأنه ينتظر متى يأتيه الخبر من الروم هل يدفعون الجزية ويستسلمون أو يقاتلون، وكل يوم يسأل عن الرسول. إذا من سافر فأقام لحاجة يغلب على ظنه أنها تزيد عن 4 أيام يتم. هنقول ده بالتفصيل، ما تكتمش عشان ما تسويش نفسك، افهم. يعني عندنا الإقامة نخلص المسألة من هنا وقول أنت عايز مش مشكلة. عندنا الإقامة إما تكون اختيارية وإما تكون إجبارية، والإجبارية على قسمين، خلاص؟ اختيارية. أنا مسافر رايح اسكندرية وسأجلس فيها 10 أيام. وتم ولا اقصد وتم. طيب الان انا اجلس فوق الاربعه باختياري، خلاص؟ يبقى دي اقامه ايه؟ اختياريه. اقامه اجباريه تنزل في مكان وتحبس حبسك هذا على قسمين، يغلب على ظنك متى سترجع، ويغلب على ظنك لا تعلم متى سترجع. يعني عند غلبة الظن ملحوقة باليقين، خلاص؟ مسافر بمريض تجرى له عملية في القلب، يغلب على ظنك ان العمليه تستغرق في هذا البلاء 2 أسبوع، صحيح؟ طيب سافر من اجل انك تخلص ورق، وعلى هذا يحمل فعلا نفسه تخلص بعض الاوراق من الدوائر الحكوميه، فحبست ولا تعلم تحديدا ولا غلب الظن متى تقضي حاجتك. والله لن تجد هذا التفصيل في كتاب. إذا النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 3 أيام لأنه أقام لحاجة يعلم متى تنقضي، وأقام في فتح مكة 17 يوما لحاجة لا يعلم متى تنقضي، وأقام في تبوك 20 يوما لحاجة لا يعلم متى تنقضي. يعلم نصر لما خرج من مكة أنه سيصل، لما خرج من المدينة أنه سيصل مكة صبح رابع، واعلم انه سيمكث الرابع والخامس والثالث والسابع ثم يخرج من يوم الثامن بعد الفجر الى المزدلفه الى منى. يعلم ولا لا يعلم؟ اذا خرج لحاجه يعلمها وعارف كم يوم يمكث. لكن في فتح مكه لا يعلم متى ينقضي الفتح فكان يصلي خطأ ويقول اتموا لانه لا يعلم متى تنقضي حاجته. نفس المساله وقعت في يا جماعه الضرب في الارض الان مش قوي شيخ سنتي مير الاستيطان ضعيف جدا جدا. تقعد في بلد وانت مسافر 10 ايام هل انت ضارب ولا نازل؟ طيب النزول ده حقيقة لغوية ولا حقيقة شرعية؟ النزول حقيقة لغوية ولا حقيقة شرعية؟ الإقامة فرق بين إنك أنت تحبس لحاجة لا تعلم متى تنقضي وبين إنك تحبس لحاجة تعلم متى تنقضي. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة ويعلم أنه سيمكث في مكة من المدينة ويعلم أنه سيمكث في مكة 3 أيام ثم يخرج بعدها إلى المزدلفة ثم يخرج بعدها إلى عرفة. خلاص في فتح مكة لم يكن يعلم يا أخي خليك أنت الآن على رأس سرية وخرجت في غزو بلدة معينة وأنت مسافر هتقصر وصلت للبلد تقصر ولا تسلم؟ انت الان على مشارف البلد وستقاتل تقصر ولا تسلم؟ ليش؟ مش كده؟ ما تعرفش انت تفتح البلد دي في قد ايه وهتسيب فيها الامر في قد ايه مش كده؟ هو ده فيه نفس في مكه وتبوك ايه في تبوك كان منتظر رسول الروم ان ياتيه كل يوم يستخبر هل اتى كل يوم لا هو في تبوك اكيد كان ان الرسول الان اصلا خرج في تبوك للقتال ولا خرج لان ياخذ الجزيه؟ لا يا اخي اصل الخروج لتبوك كان من اجل القتال ولا يعلم ان هم هيستسلموا ويدفعوا الجزيه؟ خرج من اجل القتال ده اصلا. لما وصل الى تبوك قالوا طب يا رسول الله اتفضل يا اخي نتفاوض معك. طب كل يوم ينتظر الرسول ولم ياتي يقصر ولا ايه؟ تقول شو كويس براحتك يا اخي مفيش مشكله. الاول يعني يقال الدليل على وجود الدليل فين هو؟ عدم وجود الدليل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل تاخير بناء على وقت الحاجه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الحكم ده ثابت لان اصحابه زادوا وجابت جيش اسامه وكذا يعني كده في فرق السبب يستمر للامه ولم يحدد اقامه القتال بوقت معين وتقصير عدم التحديد غير صحيح. الان يا جماعه هل الائمه الثلاثه فهموهم خطا؟ الاخذ بحديث يمكث المهاجر فوق نسكه لا يمكث المهاجر فوق بعد نسكه في مكة أكثر من 3 الأئمة 3 على إن قوله فوق 3 هذه إقامة شرعية إقامة شرعية الأئمة 3 لا أقول هذا تعصبا له لا ليس تعصبا الحديث مفهومه يحدد مدة الإقامة فوق 3 التخصيص بالمهاجرين تخصيص بمين؟ بالمهاجرين تخصيص المدة يعني التخصيص للمهاجرين بثلاثة أيام غيره كيف يعرف الإقامة في حقه؟ كيف تعرف الإقامة في حقه؟ حديث إني إذا أصبحت 13 يوما كلام ابن عباس وكان صغيرا طيب والعدد ليس بوصف بوصف

قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال ها يوم وليلة. قال يوم وليلة، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. والزيادة عن يوم وليلة مستحبة في حق المضي. ها الآن إما أن يسافر يجلس فوق أربع باختياره يتم، فوق أربع باختياره يتم، وده مفهوم حديث لا يمكث المهاجر فوق بعد نسكه فوق ثلاث. التخصيص الحديث للمهاجرين صحيح ما فيهوش إشكال، لكن يبقى إن ما فوق ثلاث فهو إقامة، يبقى أن ما فوق ثلاث بالمفهوم بمفهوم الحديث هو إقامة، وإلا فما فائدة التحديد للمهاجر؟ إيه فائدة التحديد للمهاجر بثلاث؟ لو لم تكن الإقامة فوق ثلاث ما حددها من وصل بثلاث للمهاجر. متى نقول للمهاجر يحرم عليك أن تمكث هنا؟ بعدك لماذا؟ لأنها لا تسمى إقامة إلا فوق ثلاث. هو ده موضع النزاع. إيه صحيح. بس الآن قرر النبي صلى الله عليه وسلم طيب للمهاجر لأنه هو أصلا حكم يحتاج إلى شيء، لأن الأمر الفوارض. طيب. وأدركت بعد 15 عام. طيب. ولم يرخص الاستلام يحدد النبي صلى الله عليه وسلم كما حدد المهاجر بنفس الصفر مع أنه عدم يعني ده صفر، ده صفر ودي إقامة الهجرة وإقامة الهجرة. طيب وفعلا بغير المهاجر. طيب وفعل إنما أصلاً في الحج لا يصلح دليلا، الناس فعله لا يصلح دليلا. ها فعله في معدل المواطن مثلا الوضع تبوش كم شهر أو العيلة دي العيلة والمصوص العيلة مستمرة اللي هي لا مجمع قام صحيح. يعني الآن هنا الصلاة كوصف مهاجر ها تعديل مثلا هو لبيج مع قام يعني صحيح دي مجمع عليها بين أهل العلم أنه إذا لم يعزم الإقامة ولا يعلم متى تنقضي حاجته يقصر مطلقا ولو ظل 100 سنة. يغلب على ظن أصلا أنه يمكث أكثر من 4 في تبوك؟ لا يا. الموضع الذي أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة لا يعلم متى تنقضي قصر فيه، والموضع الذي نزله في الحج لانطباق وصف الحديث عليه قصر فيه أيضا. لماذا لا أستخرج من مفهوم الثلاثة أيام أن هذه حقيقة شرعية يرجع فيها إلى تحديد الإقامة؟ حق المهاجر كبار. طب وحق غيره؟ لا يحصل المسافر كان يعجز بما هو دليل. طيب إذا سلمنا بهذا الدليل طيب فوق ثلاث هو ده إذا سلمنا بهذا الدليل فنلزم من أخذ بهذا الدليل إذا مات فوق الثلاث مع تردد الحاجة عنده لابد هو يكون صلاة فوق يوم الرابع يتم يتم الصلاة طيب فين؟ لا يا أخي قبل حاجة لا. هناك حاجة عارضة. طيب يكفينا هذا عشان نتروحه وبعد كده نكمل الشيء.